بيقول كان أرفكشاد ملك الماديين قد أخضع أمما كثيرة لسلطانه، وبدا مدينة منيعة جدا سماها أحماتة. أحماتة اللي هي حاليا مدينة أمدان في إيران. وأرفكشاد كان ملك الفارسيين الماديين اللي هم منطقة فارس. بناها من حجارة مربعة منحوتة، وبنى أسوارها على ارتفاع 70 ذراع. 70 ذراع ده حاجة عالية، يعني حوالي 45 متر ارتفاع الأسوار. وعرضها 30 ذراع 15 متر، وشيد بروجها الأبراج بتاعتها المراقبة على ارتفاع 100 ذراع. مساحة كل جانب من مربعها 20 قدما، وجعل أبوابها في علو الأبراج. وكان يفتخر بقدرته وسطوة جيشه وعزة مراكبه. ملك فارس، والأغلب الظن أن هذا الوقت اللي اتبنت فيه مدينة همدان أو أحماتة كان في القرن 7 قبل الميلاد اللي تأسست فيه المدينة دي في عظمتها. مدينة حصينة قوية وملك قوي، ملك فارس ده هو، وكان صديق لليهود، كان بيحب اليهود شعب الله. في نفس الوقت كان في مملكة تانية، مملكة قوية، بيقول وأن نبوكدنصر ملك آشور الذي كان ملك على نينوى المدينة العظيمة في السنة 12 من ملكه حارب أرفكشاد فظفر به. استطاع انه ينتصر على أرفكشاد ده اللي عنده مدينة محصنة بهذه الضخامة المبالغ فيها بشدة. نبوخذنصر زي ما احنا عارفين ما هوش ملك عاشور. نبوخذنصر ده كان ملك مين؟ بابل. بس نبوخذنصر ده مش اسم شخص، ده لقب، زي فرعون ملك مصر، زي أبي مالك ملك الفلسطينيين، ما هوش اسم شخص، لكن كان يطلق على أي إنسان يملك، هو اسم معناه الذي يحمي الحصن، يعني الإله الذي يحمي الحصون، فكان ده لقب بيفتخروا بيه الملوك. فدخل ملك أشور اللي أطلق عليه في نفس الوقت نبوخذنصر، وباستمرار نبوخذنصر ده في الكتاب المقدس يشير إلى مملكة الشر أو الخطية. أرفكشاد ده اللي كان عامل تحصينات عظيمة يرمز للناس العالميين اللي عايشين في العالم، خضعوا كلهم لمين؟ لنبوخذنصر أو لملك العالم أو رئيس سلطان الهواء. في الصحراء العظيمة التي يقال لها رعاوة عند الفرات ودجلة ويدسون في صحراء أريوك ملك عليم. فعظم إذاك ملك نبوخذنصر وسمت نفسه، يعني ابتدى يتكبر ويحس أنه أعلى، لأنه استطاع أنه ينتصر على أعظم ملوك هذا العصر اللي بقوته اللي هو أرفكشاد. فابتدى يسمو بنفسه وابتدى يعتبر نفسه إله هذا العالم. وفكرة عبودية الملوك دي موجودة من زمان، يعني فاكرين حتى في سفر دانيال لما صنع نبوخذنصر نفسه إيه؟ تمثال، وأمر أن الكل يسجد له. ونيرون نفسه كان الإمبراطورية الرومانية كان فيها عبادة الإمبراطور، كان يعتبر الإمبراطور إله من الآلهة. والاضطهاد اللي قام على المسيحيين من الرومان كان بسبب هذا، ان المسيحيين ما كانوش بيألهوا الأباطرة. لكن هو حس انه لما احتل العالم وانتصر على العالم سمت نفسه، حس ان هو إله قدر يغلب كل ملوك العالم بالآلهة بتاعتهم الوثنية. وكان متعارف ان الشعب اللي يغلب الإله بتاعه هو الإله الحقيقي او الاله القوي. وده اللي بيفصل لنا ليه حتى في العهد القديم ربنا كان تملي يخلي شعبه يكتسح الشعوب اللي حواليه. وتسمعوا عن حروب ودم كتير، ده مش لان ربنا دموي، لكن لان ربنا بيتعامل مع نفس فكرية الناس عشان يثبت ان هو الاله الوحيد الحقيقي اللي فين في العالم. فعظم إذ ذاك ملك نبوكدنصر وسمت نفسه فراسل جميع سكان فينيقيا ودمشق ولبنان. هو في الشرق ابتدى يبعت رسائل للناس الغرب ليساحل البحر الأبيض المتوسط، والأمم التي في الكرمل وقيدار وسكان الجليل في صحراء يذرعيل الواسعة. ابتدى ياخد غرب وجنوب يبعت لهم رسائل، وجميع من في السامرة وعبر الأردن وإلى أورشليم وفجميع أرض يسى إلى حدود الحبشة. ابتدى يبعت ناحية فلسطين وناحية مصر وناحية الحبشة. بعت رسائل لكل العالم المعروف في ذلك الوقت عشان يؤلفه ويخضع ليه. وده يدينا لمحة تاريخية طبعا ان الاحداث دي حصلت قبل سبي بابل، لانه بيذكر منطقة السامرة والجليل، ودول كانوا يبقوا في عهد المملكة الاشورية. من هنا نقدر نعرف التاريخ بالظبط ان الاحداث دي حصلت في القرن السابع قبل الميلاد. الى جميع اولئك بعث نبوكدنصر ملك اشور رسلا، فأبى جميعهم اتفاقا وردوا الرسل خائنين وطردوهم بلا كرامة. رفضوا انه يعترفوا به رئيس العالم او ملك العالم او انهم يخضعوا له ويدفعوا له الجزية. فاستشاط حينئذ نبوكدنصر الملك غضبا على تلك الارض بأسرها، وحلف بعرشه وملكه لينتقمنا من جميع تلك البلاد. خد القرار ان هو لازم يبيد كل البلاد دهيت.